لن نبرح، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، وقوله ولا زال من هلا بجرعائك الفطر. وهذه كلها امثله للعرض على الافعال التي علمت انها لا تعمل هذا العمل الا بشرط، وهو ان تذبح بنفي او نهي او دعاء، فهو رحمه الله تعالى شرع في التمثيل لها كما تقدم معنا بعض الامثله في الدرس السابق. وهذه بقيه الامثله لهذه الافعال. لن نبرح عليه عابدين، المهم يا محمد جعل شرط بارك الله بذلك. نحن لن نبرح نحن، وعليه جاوز عليه عاكفين، وعاكفين خبرها منصوب، والشاهد نفسي في الشر أن تبغت بنفسي ولا تعمل إلا بهذا أو بما ذكر. صاح شمر ولا تزل عندكم لا تزال خطأ، لأن هذه تلغى، لأن التقت مع الساكن الله الساكنة أصلا تزال، لكن بعد دخول الله الآن هذه تحدث ويقال لا تزل. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. عندنا يا اخوان حسن عندك صاح ينادى مرخم بحرف لا يحدوث يا صاحبي، حتى لا يا صاحب هذه بحرف النداء هو مرخم مبني على صاحب، مبني على ماذا؟ أريد أن أقدر به معظم وأسمع من يوم مختلف أنت ذاكر مضاف خلاتي مضاف إليه من كانه لا تعليمية ما قبلها إلا لما بعدها، واضح هذا بعض التعليمية ما بعدها يكون ما بعدها ليس ما قبلها، ما بعدها إلا لا اغتسل فإنك الجنب لا يرسى اغتسل فإنك الجنب تعليمية لأن ما بعدها إلا لما قبلها، فهو العلة في سبب الأمر، العلة في الأمر هو الجنب، أو العلة في الاغتسال هي ماذا؟ الجنابة. وهذا من هذا الباب، العلة في الأمر أو النهي عن عدم نسيان الموت هو أن نسيان ماذا؟ ضلال. مبتدأ نسيان مبتدأ عجل أخي عجل، هذا ما يصلح، هذا ما يقول كل يوم غني الحسن ولا ما في عراق يعني الآن داخلية جلال خبر ومزين كذا ومزين لا أحد يجلس وكرت أنه سيأتي به معجزات سهل، هذا الأشياء سهلة نمر عليها الشعب يعتم صح. نعم الشعب لا تزل كل غزة على ذي النهي، هذا نهي ولا نهي ولا تزل يعني ينهى عن نسيان الموت، أي يقول لك استمر على ذكر الموت، لماذا يستمر على ذكر الموت؟ لأن نسيانه ماذا؟ ضلال مبين، لأن الإنسان ضلال مبين تستمر على ذكره كما يظن صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه النجاة. نعم. قال وقوله ولا زال منهلا بجرعائك الفطر، هنا خلصت هنا لا واحد ما بدأ عربي أخوان هذا الأخ نعم هنا عشر لا عشر ما قبلها ولا تصوير الدعاء حتى لا زالت الماضي ومنهلا حضرها مقدر شاء القطر اسم زال معقد، حسنا لا زال القطر مهلل بجراءته اي بساعته احسنته. فالشاهد هنا زال صبغت بدعاء فعملت، هنا صبغت بدعاء فعملت، وهذا شرط عملها ان لا بد ان تثبت نفي او دعاء او نهي، وهنا صبغت بدعاء فلا تعمل الا بهذا الشرط. ولا هنا يا اخوان تفيد الدعاء ان يدعو لها، لان يستمر المقصر في النزول على ساعتها يدعو لها بهذا، فيقول لها ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ان يدعو ان هذا القطر يستمر في النزول على ساعتها او لساعتها. واول البيت الا يسلم يا دارمي على البلا، فلا يسلم يا دارمي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، هذا صدر البيت الذي ذكرناه الان، وهذا المذكور عجبه. الشاهد هو هذا لا زال. طيب الان انتهينا من زال واخواتها، لا تعمل الا بما تقدمه. قال رحمه الله تعالى والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه ما المصدريه الظرفيه وهو دامه. نعم هذا الثالث او النوع الثالث ما يعمل بشرط، تقدم الاول معنا انه يعمل مطلقا من غير شرط، والثاني بشرط، والثالث كذلك ايضا بشرط، الا ان شرط الثالث ان يعمل ماذا بشرط ان يطبق بما المصدريه الظرفيه، لابد ان تكون ما مصدريه ظرفيه، فقول المصدريه اخرج النافيه، اخرج النافيه، فان دام اذا طبقت بما النافيه لا تعمل، مثل ما دام شيء، ما دام شيء بمعنى ايش؟ ما بقي شيء، اي هنا ما ايش؟ ما نافيه وليست مصدريه، فلذلك دام هنا اذا طبقت بما النافيه لا تعمل، لانه يقول بشرط ان تسبق بما المصدريه، فاذا طبقت بما النافيه لا تعمل، مثل ما دام شيء، مثل ما دام شيء بمعنى الكلام هذا ما دام شيء بمعنى ما بقي شيء، فدام هنا تعمل بمعنى بقي ومع حفلتي وشيء ما عابه فاعل، وهذه المصدرية مقيدة بماذا؟ أن تكون ايش؟ ظرفية، لابد أن تكون مصدرية ماذا؟ ظرفية، أما إذا تمحضت للمصدرية فقط دون الظرفية فإن دام كذلك لا تعمل، مثل يعجبني ما دمت صحيحا، يعجبني ما دمت صحيحا، فما هنا قال المصدرية فقط وليست بظرفية، إذا دام هل تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل، لماذا؟ لأنه لم يتوفر الشرط، شرط إعمالها معه أن تسبق بما المصدرية الظرفية، أما إذا سبقت المصدرية فقط فإنها لا تعمل بكل تام ما دام التي بعدها مثل يعجبني ما دمت صحيحا، أي ما بقيت إيش؟ صحيحا، والموصوف هذا الموجود لأن ماذا يعرف؟ حال، الموصوف الموجود هذا إذا كانت لا مصدرية يعرف حال، واضح إن شاء الله. فلا بد من اجتماع هذا الامر ان تكون ما مصدريه ظرفيه، اما اذا كانت ناجيه فانها لا تعمل، مثل ما دام شيء بمعنى ما بقي شيء، واذا كانت مصدريه فقط وليست ظرفيه هل تعمل؟ لا تعمل كذلك، مثل يعجبني ما دمت صحيحا، وتكون دامه بعد هذه بعد المصدريه المحضه وبعد الناجيه تكون دامه ايش؟ تامه، تكون دامه فأنها ليست بناقصة، واضح الآن، وإنما تعمل دائما إذا سبقت بماذا؟ بما المصدرية الظرفية، أما إذا سبقت بالمصدرية دون الظرفية فهي لا تعمل دائما شيئا. عندك يا أخي عبد الرب لا دائما شيئا، إعراب، إعراب غير مكانه، هذا، نعم، ما نافية، لا مثلا ما أفهم أحسنت المعنى بقي شيء، شيء ما دام شيء اي ما بقي شيء، كان هذا ايش الذي بقي ما بقي هذا المنزل معه شيء ما يرى شيئا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعجبني ما دمت صحيحا، فعل مفعول النون نقايا وما هنا ايش؟ ما دمت صحيحا، ما هنا ايش؟ مصدرية، نعم، استنى، صحيحة. كنت ايش بتاعنا؟ فاعل صحيحا حال، والمصدر المؤول مما وما دخلت عليه انما مصدرية تؤول بالمصدر، ما يعرف المصدر المؤول مما دخلت عليه. تاخذ طيب فاعل صحيحا حال، ما تريد هذا بقى عليك المصدر هذا تاخذ ثم هو هذا فاعل. والتقدير يعجبني دوامك صحيحا، يعجبني دوامك صحيحا. انت ما عندي فاعل، انت فاعل ورث الموجود في دامك، والمصدر فاعل يعجبني. طيب عليك من خلال السياق. نعم نعم. وإذا توفرت المصدرية والبرجية لابد أن تعمل دائما هذا مثلا أيضا انتظر عنهم. وأن الآن شرط إعمالها أن تصدر في مال المصدرية البرجية، هل إذا وجدت مال مصدرية برجية قبل دائما لابد أن تعمل دائما هذه؟ لا، ما هو شرط أن تعمل، قد يعني يتوفر الشرط ويتخلف المشروع. واضح الآن؟ فلا يشترط إذا توفر الشرط وجد ماذا أن يتوفر ماذا؟ المشروك. لا، كما في قوله تعالى ما دام خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فهنا جاءت من البرية ماذا؟ برجية، مع أن دام ليست معاملا، وأنه يتعمل بمعنى إيش؟ بقيت، أي ما بقيت السماوات والأرض، فتكون السماوات هنا فاعل، تكون السماوات فاعل والأرض معطوفة على السماوات، واضح؟ فلا يجب العمل إذا وجدت من البرية الظرفية، وإنما تعمل إذا كانت موجودة من المصدرية الظرفية ودام ماذا؟ ودام ناقصة تعمل هنا. إذا وجدت من المصدرية الظرفية ودام ناقصة تعمل، أما إذا وجدت من المصدرية الظرفية ودام تامة فإنها إيش؟ لا تعمل، كما في قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض فدام هنا تامة بمعنى ما بقيت السماوات والأرض. فلان عرفنا شرط إعمال دامة أن تسبق، شرط إعمال دامة أن تسبق بماذا؟ بمال مصدرية الظرفية، فإن سبقت بناجية لا تعمل، وإن سبقت بمصدرية فقط لا تعمل، وإن سبقت بمصدرية ظرفية وكانت دامة تامة، دامة تامة هل تعمل؟ لا تعمل، كما في قوله ما دامت السماوات والأرض. بالسياق إذا اختفت من مرفوعها فهي تامة، إذا اختفت من الآية مثل الآية ما دام السماوات والأرض فلا تصل، أي ما بقيت السماوات والأرض خالدين فيها، وهذا إذا لم تستفيد فهي ناقصة. والظاهر أن الأصل فيها النقصان، قال هنا بمعنى لتوقيت أمر بمدة يزيد بمدة ثبوت خبرها لفاعلها، لتوقيت أمر تزيد معنى وهو توقيت أمر لمدة ثبوت خبرها لفاعلها، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، توقيت أمر وهو الصلاة والزكاة، متى؟ قال بمدة ثبوت خبرها مثلها، فهذا الأمر الصلاة والزكاة موقف بحياة من؟ بحياته، هذا معنى هذا النقصان، تريد هذا المعنى، لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها مثلها، وأوصاني نعم. لا هنا ما تفضني، لو قال ما بقي ما لا دار ما تفضني ما فيها، لا بد نعمل من كل ما ونبيع قوية. قال رحمه الله تعالى، قلت السيرة قال رحمه الله تعالى والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو دام معه ما دمت حيا. عند من الإعراب؟ لا أنت دائما تعرف ما تنقم لا لا لا لا هو ناسية ما مصدرية الظرفية. نعم لا يجب أن يفعل هذه ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. أين من التي لا يقم؟ ثالث هذا اليوم قصر اللي عن قبل معناه فاتحة نعم وحيا خبرها. أحسن تبارك الله فيك، وحيا خبرها. قال وسميت ما مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهي الدعام، وسمي الظرفية لنيابتها عن الظرفية وهي المدة، هذا هو سبب تسميتها بمصدرية لغير ريحة مصدرية، والمصدر الذي تقدر به ما هو قدرهم. وفي الحقيقة يا أخوان أن الذي يقدر بالمصدر مواد نفسها هو الفعل الذي بعدها، هذا هو الذي يقدم هذا بالمصدر وليست ما، ولكن لأن الفعل هذا ما يقدر إلا بسببها نسب التقدير ماذا إليها، نسب التقدير إليها، وإن الأصل الذي يقدر هو هل هو ما فقط؟ لا، الذي يقدر هو الفعل الذي ماذا بعدها هو الذي يقدر به المصدر، لكن نسب التقدير إليها لماذا أو نسب التقدير لها لماذا؟ لأن الفعل هذا لا يقدر المصدر إلا ماذا الذي سببها، إلا بسبب هذا لذلك نسب التقدير لها، فقيلت يقدر به مصدر. هذا ذكر الشرع. وثم الظرفية قال من وجدتها عن الظرف وعن المدة، لأن الأصل في قولك ما دمت حيا أصل مدة ما دمت ماذا حيا، هذا الأصل. قال أنا وثم أصل ماذا سمية مصدرية، قال المؤلف لأن تقدر ماذا بالمصدر، والأصل في الحقيقة أن الذي يقدر بالمصدر ما هو هو الصلة التي بعد الفعل، لكن مثل التقدير لها لماذا أو لها، لأن السبب في هذا التقدير، السبب في هذا التقدير. طيب والآن لماذا سمي الظرفية؟ قال لنيابتها عن الظرف، لأن الأصل بقوله تعالى ما دمت حيا الأصل له مدة، مدة ما دمت ماذا حيا، فحذف الظرف ونابت ماش عن هذا، أصبح الكلام مدة ماش، فأصبح الكلام ما دمت ماذا حيا، وإن الأصل قبل هذا كان ماذا مدة ما دمت حيا، فحذف الظرف المضاف وأريد ماذا المضاف إليه وهو قوله ما دمت حيا، فقيل لها ظرفية لنيابتها عن ماذا عن الظرف وهو مدة المحذوف، لنيابتها عن الظرف وهو مدة المحذوف، لأن الأصل كما علمت مدة ما دمت حيا، فحذفت مدة هذا وأريدت ما ونابتها عنه. ويجوز في خبرها، أي في خبر هذا الآن كلامها انتهى يا خامل، الثالث يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية أكبر فيها، واضح يا خامل ايش في هذا قبل أن ننتقل إلى ما بعده. قال ويجوز في خبر هذه الأفعال، الكلام الآن على أخبار هذه الأفعال، هذا كلام غير المتقدم. قال ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوصف بينها وبين فيها لها وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول الشاعر كل إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، هذه الأمثلة التي بعضها المؤلف رحمه الله تعالى فيها شاهد على توصف الخبر بين هذه الأفعال وبين اسمها، فيها شاهد على توصف الخبر بين هذه الأفعال الناس المتقدمة وبين اسمها كما ترى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أين الآن الخبر؟ حقا توفق بين الفعل الناس كان وبين الاسم وهو نصر المؤمنين، وقال فليس سواء عالما وجهول كذلك، توفق الخبر بين الفعل الناس ليس وبين ماذا اسمها وهو عالم، وبين اسمها وهو عالم، وهذا جائز فيها، جائز في جميعها، لا يستثنى من ذلك شيء، خلافا لبعضهم وهو ابن السويد قال لا يجوز في ليس، لا يجوز في ليس التوفق، والصحيح انه جائز، والشاهد هذا الذي سمعته فليس سواء عالم وجهول، وكذلك ايضا بعد مستثنى خبر دانا قال لا يجوز ان يتوسط وهو ابن معطي بألفيته، قال لا يجوز في خبر دانا ان يتوسط، والصحيح انه جائز، ويستدل على ذلك بقول الشاعر لا عيش او لا قيد للعيش ما دامت مناقبة لذاته بالذكار الموت والهرم، ايش الشاهد الان؟ ما دامت مناقصة لذاته توقف ايش الخبر بين الفعل وبينه الاسم خلافا لابن معطي يمنع ذلك، والصحيح الجواب كما سمعت في هذا البيت وايضا بيت اخر ما دام حاجب سري من وصفت به فهو الذي لست عنه راغبا ابدا، ايضا فيه شاهد ما دام حاجب سري من وصفت به فهو الذي لست عنه راغبا ابدا، ايش الشاهد لك حافظ السردين من ينتج سمعنا في هذا الاسم وعين الخبر، الخبر حافظ الرضا. والاسم هذا من وثقت به الموصول هذا الذي وثقت به. فالشاهد من ذلك ايضا توقف الخبر بين الاسم وبين الفعل، وهذا الفاعل في دامة خلافا لمن لابن معطي، فانه يمنعه في دامة. وابن بالسوي عبد الله بن جعفر اظنه يمنعه بماذا؟ في ليس. يقول لا يجوز التوقف في ليس. والصحيح انه يشاهد كما في البيت فليس سواء عالم وماذا وجهه له. وعلى قراءه ايضا ليس البر ان تولوا ماذا وجوهكم. اين الاسم الان؟ البر. واين الخبر؟ الخبر البر. والاسم اين هو؟ المصدر المعول من انه ما دخلت عليه. اي ليس البر توليه ماذا وجوهكم. واضح ان شاء الله. هذا هو الصحيح ان الخبر في ليس يجوز ان يتوفق، وكذلك الخبر في دامة يجوز ان يتوفق خلافا في الاول لابن درسهم وفي الثاني لابن معطي. هذا هو الصحيح يا اخوان. فعلى هذا يكون الحكم عام في جميع الافعال الناسخة المتقدمة. الحكم عام في جميع الافعال الناسخة المتقدمة. ما هو الحكم؟ ان يتوفق الخبر بين الفعل وبين الاسم. الا ان التوقف هذا قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. الجائز فيما ذكر من الامثلة، والواجب متى؟ اذا حصر الاسم بإلا. مثل ماذا اذا حصر الاسم بإلا؟ ما كان قائما الا زيد. ما كان قائما الا ماذا؟ الا زيد. من عاجل التوقف. كذلك اذا اتصل الاسم ضمير يعود على الخبر. كذلك اذا اتصل الاسم ضمير يعود على الخبر وجب تقديم ايش؟ الخبر. مثل ما كان في الدار او نعم كان في الدار صاحبها. كان في الدار صاحبها. هنا عاجل التوقف او شيء واجب. لماذا؟ لانه اتصل بالاسم ايش؟ ضمير يعود على الخبر وهو الدار. يعود على الخبر وهو ضرور في الدار. واضح عندنا الان حالتان يجب فيها ماذا؟ التوقف. متى؟ اذا كان الاسم محصورا. والحالة الاولى وانما الحالة الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ اذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر. مثال الحالة الاولى ما كان قائما الا زيد. ومثال الحالة الثانية كان في الدار صاحبها. واجب التوقف وليس بجائز. واضح ان شاء الله. الان هذا هو خلاصة الكلام على التوقف. قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. وهذا الحكم هنا عام في ماذا؟ في جميع الافعال. هذا الحكم عام في جميع الافعال لا يستثنى شيء، خلافا لبعض النحاة استثنى ليس، والبعض الاخر استثنى دام في توقف الخبر. قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من اريد شخصا من العرب او راح عند البيت النصار انت نعم نعم كان في الماضي وحظا خبرها مقدم كان اذني مصدودة الان اسمع كمان الريحة نعم علينا جاوزيك على محلوك كده حظا كائما علينا نصر رئيس كان مؤخر نصر مضاف المؤمنين نعم الشاهد توقف الخبر وجوبا او جوازا جوازا احسنت لعدم وجود الموجب لذلك انك يا براحة صلي ان جعلت الناس عنا وعنهم اعراب البيت صلي ان جعلت الناس عنا وعنهم الاول ومن الصعب الاول ثاني فعل الامر حذف النون والياء فاعل ان شرطي احسنت اجعلت جعل في الماء نعم والتاء فاعل والفعل هذا الماء من محل وجود الفعل الشرط الناس عنا عنه لا اي شيء مفعول لجعلت او يصلي يصلي احسنت صلي الناس نعم مفعول يصلي اخر عنا وعنهم كلها متعلقه بصلي متعلقه بصلي صلي عنا وعنهم الناس فليس ذات تعليميه ذات تعليميه ما هو السبب في السؤال لان العالم والجهل ليسوا بالجواب سليم نعم. فما بعدها إلا لما قبلها، هذا جواب التعليمية، ما بعدها إلا لما قبلها. نعم فليس فليس نعم خبرها مقدم حياء وعالم وعالم ثم واقع وجعله معطوف على عالم. احسنت. الشاهد الشاهد توثق الخبر بين ليس واسمها كم بارك الله فيك. والتوثق هن على الاثنين. نعم وبعضهم قد يبين ان يزيد ثالثا ممتنع توثق ممتنع. شاب الشرط محذوف دل عليه المتقدم تم تم ان جاءت الناس عنه اعلم فتم الجواب محذوف تغيره فتم دل عليه المتقدم. يعني ايش ممتنع ان يكون حركات مقدره؟ اذا كانت حركات مقدره فهذا توقف ممتنع واجب ان تجعل الاول اسم والثاني خبر. مثلا كان موسى فتاوي كان موسى فتاوي او فتاوي اي نعم هذا مخطور ايضا واجب. قال رحمه الله تعالى في شيء يا اخوان في هذا من صفات معنى احكام اخرى الان قبل ما ننتقل معنا ماذا؟ وجوب النهي توسل اذا اتصل هذه بالاسم دليل يعود على الخبر هذا واجب. مثل كان في الدار صاحبها توصل بالاسم دليل لا تعود على الدار. وكذلك اذا حصر الاسم بإلا ما كان قائما الا ذنبا واضح او بتعبير اخر اذا حصر الخبر بالاسم. هم يحسن عبر بهذا لكن نحن من اجل التوضيح اذا حصر الاسم بإلا تاخر لان المحصور بإلا يتاخر عنه يكون بعدها مباشره التحول. يمكن ان توصل اذا حصل الخبر بإلا مثلا وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء. وكذلك اذا كانت الحركات مقدره كان موسى فتاكا كان موسى فتاكا تعين ان تجعل الاول الاسم والثاني الخبر للم. قال نريد ننسى يا اخوان نتاخرنا يوما وما نريد نتاخر لكن الحمد لله. قال ويجوز ان يتقدم اخبارهن عليهن الا ليس وداما وهذا حكم اخر. الحكم الاول الكلام على ماذا؟ على التوسط بين الفعل وبين الاسم. اما هذا الحكم فهو على التقدم اي التقدم على الفعل وعلى الاسم. هذا الان الحكم تقدم الخبر على الفعل وعلى الاسم الا ليس عند جمهور الكفريين الا ليس عند جمهور الكفريين لا يجوز ان يتقدم. فقالوا الا ليس ودام هذا الكلام عند الجمهور اي جمهور البصريين يمنعون ذلك في ليس فلا يجوز عندهم ذاهبا ليس زيد لا يجوز هذا ذاهبا او ذاهبا ليس زيد ما يصح عندهم. وعند غيرهم يجوز ان تقول ذاهبا ليس زيد يجوز لكن هم قاسوها على عسى والجامع بينهم الجمهور قالوا عسى باتفاق لا يجوز ان يتقدم خبرها عليها كذلك ليس اشبهتها بالجمهور نقيتها على عسى. فنقول ايضا ليس لا يجوز ان يتقدم الخبر ماذا عليها قياسا على عسى. يا اخوان قالوا ليس لا يجوز ان يتقدم الخبر عليها لماذا؟ قالوا قياسا على عسى. ما هي العله الجامعه بينهما؟ الجمهور ليس جامده وعسى ماذا؟ جامده وعسى قالوا بحال اتفاقا لا يتقدم خبرها ماذا؟ عليها. فكذلك ليس التي اشبهتها بالجهود نقول لا يجوز ان يتقدم الخبر عليها. فعلى هذا لا يجوز ان تكون عند المصريين ايش؟ ذاهبا ليس زيد لا يجوز ذاهبا ليس زيد بل واجب ان تقول ماذا؟ ليس زيد ماذا؟ ذاهبا او توسط عن الجهاد. الان الحكم هذا قال وزانا كان باتفاق في هذه الصوره فقط مع الاتفاق نحو ماذا يا اخوان مثلا؟ لا اله الا الله نزل بمثال المهم انها لم تحدث بها اكرمك اميرا ما دام زيد اكرمك اميرا ما دام زيد هذا الكلام عن اتفاق لا يجوز ان يتقدم واضح لاي لا يجوز ان يتقدم على دامه وعلى دامه مصريه هذا محل اتفاق. اما الخبر في هذه الحاله في دامه قال ودامه بعد ما يقول محل اتفاق والطرف صحيح ان في محل اتفاق ان يتقدم الخبر على نار مصريه وعلى ماذا؟ وعلى دامه هذا محل اتفاق لكن اكرمك اميرا ما دامه زيد اكرمك اميرا ما دام ماذا؟ زيد هذا محل اتفاق لا يجوز بل صحيح اميرا حارم عن كذا غاضبا عن كذا ان يكون لديهم حرص اتفاقا تقدم الخبر على دائما وعلى ماذا؟ وعلى مال مصدريه لا يجوز ابدا وهذا الكلام عن كذا اما ان تثبت الخبر بين مال مصدريه وبين دائما فهذا بعدين يكون مثل ايش؟ يكرمك ما زيد ما اميرا بعد ماذا؟ زيد هذه الصوره زايده عند العظيم سويدها الصوره التي هي من محل كذا عرفتها لا هي الصوره التي هي محل كذا أن يتقدم الخبر على دام العلماء أن الشيء هذا لا يجوز محل خلاف مثل يكرم أميرا ما دامه زيد والصورة التي هي محل خلاف أن يتقدم أن يتقدم الخبر بين مال مصدرية وبين ماذا؟ وبين دام مثل يكرم ما أميرا دام ماذا؟ زيد يكرم ما أميرا دامه زيد هذا الصورة الشريفة بن عبيد رحمه الله تعالى هذا الصورة جائزة عند ابن عبيد أما عند الجواب ممنوعة فلان عرفنا الحكم يجوز ان يتقدم اخبارهن على الهنة يجوز ان يتقدم اخبارهن بغير يقول على ماذا على الافعال المتقدمه الناسخه يجوز ان يتقدم الاخبار على الهنة تقول عالما كان زيدن عالما كان زيدن يجوز الا ماذا الا ليس عندنا عند المصريين لا يجوز ان تقول زائدا ليس زيدن لا يجوز وعند غيرهم زيد أن يتقدم على ما وعلى دامه هذا محل خلاف لا يجوز يصير محل خلاف أن يقدم هذا بين ما وبينه دامه ابن عقيل يقول ذلك قال كذلك عالم كان زيد الشاب الله بن طلالة عالم كان زيد تقدم الخبر على كان على هذه الأفعال تقدم الخبر على كان هذه الأفعال الناسخة فعالم أن يكون الخبر مقدم وكان بأن هذا زيد قال ابن التفاريد هذه الافعال من المضارع والامر والمصدر اسم الفاعل مال الماضي من العمل اي معنى هذا ما تصرف من هذه الافعال من فاعلين او مضارع او امرا او اسم فاعل او ماذا او مصدر فانه يعمل مثل ماذا مثل العمل الذي يعمله ايش الماضي الذي يعمله الماضي هذا معنى الكلام او امر المضارع من الماضي او امر المضارع من هذه الافعال وكذلك الامر من هذه الافعال واسم الفاعل والمصدر فعلا نفس العمل الذي يعمله ايش؟ الماضي فقولك الان قم قائما يعمل او يعمل قم قائما هذا يعمل او يعمل فعلا لما تصرف نفس العمل تعمله واضح؟ لا تقول قم به الامر ولا ايش؟ واسم الضمير مستتر تقديره انت وقائما ماذا؟ خبرها وزيد قال قائما لا وزيد كائنا قائما زيد كائنا قائما يعمل او يعمل يعمل فاذا ما تصرف من هذه الافعال يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي اعجبني قولك قائما اعجبني قولك قائما ما كان يقول قائما فيرتحق مهمه بنفس الاسئله لكنه وغير خبره طيب نعم لا مثلا زيد مبتدا وكائن خبر وقائم وكائن في استجابه لعمل عمله احتاج الى اسم واسم غير مستجير هو وقائم خبر وقائم خبر واضح والمصدر مثل اعجبني كونك قائما اعجبني كونك قائما كون فاعل اعجب وكان مضاف الكاف مضاف اليه اي مضاف من بين ناس المصدر ياتي من بين ناس المصدر ياتي وقائما ماذا خبره وقائما خبر كون مصدر يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي ثاني قال رحمه الله تعالى وللتعريف هذه الافعال من المضارع والامر والمصدر اسم فاعل مال الماضي من العمل نحو حتى يكونوا مؤمنين ونحو كونوا حجارة لا زايدة يا خالتي حتى حتى يكونوا مؤمنين نعم مؤمنين خبر احسنت كونوا حجارة لا عندك عندك يا اخي عندك انت كونوا حجارة ها هنا عندك يسر الصلاة ها من العصر احسن امرك لا يسمع كونوا زي العمل الإسلام وأنت يا أخي. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلزم لك من هدى. هذا الكثير يا خميصة عندك يا أخي. عند من يعرف وقالوا ما كان يكون فعلي عن الناس العمل. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلزم لك من هدى أي مساعد. إذا لم تجد لك مساعد وهذا لا تبقى في البشاشة كائنا. عند من يعرف عند غير يمكن البعث أن نحق ما كل من يبدي البشاشة كائنا أن غاني اسم الفاعل والاختاري في الأجلة تعالى على ذلك من المبارع الأمر ومطرة الفاعل أو إنه اسم الفاعل. وما كل من يبدي البشاشة كائنا وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلزمي لك من جدا أخاك إذا لم تلزمي لك من جدا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلزمي لك من جدا. Thank you.